نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في حديث عبادة بن الصامت، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله وهو الخولاني، ذكرنا له ترجمة، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا والمشاهد كلها، لم تخطئه غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سكن الشام بعد فتحها لإقراء القرآن ونشر العلم، وكان قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، نهانا عن المنكر، عمر حتى بلغ نحوا من 73 سنة، وتوفي بالشام 34 من الهجرة. أفادنا الحافظ أبو عبد الله شمس الدين ابن الذهبي في ترجمة عبادة رضي الله عنه في كتاب سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 11، قال الذهبي: لعبادة بن الصامت في البخاري ومسلم 6 أحاديث. هذا كلام الذهبي، أن عبادة له في الصحيحين 6 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بحديثين. وهذا يعني أن لعبادة في الصحيح البخاري 4 أحاديث، الحديثان اتفق عليهما مع مسلم، والحديثان اللذان انفرد بهم البخاري، فيكون لعبادة في الصحيحين في صحيح البخاري 4 أحاديث. وهذا يخالفه أو قد يخالفه ما نص عليه الحافظ الشهاب ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في تقديمة فتح الباري، قال: إن لعبادة بن الصامت في صحيح البخاري 9 أحاديث، الذهبي 4 وهذا 9، وهذا لا خلاف بين القولين، لأن الذهبي ذكر أن عدد أحاديث عبادة بحذف المكرر، أراد متون الأحاديث، والحافظ ابن حجر ذكرها بالمكرر. مثال ذلك هذا الحديث اللي معنا الآن، أخرجه البخاري في الصحيح في 3 مواضع، هذا الموضع في كتاب الإيمان، وأعاده من طريق أخرى من طريق سفيان عن الزهري في كتاب قيام رمضان باب فضل في كتاب المناقب، وأعاده مرة ثالثة في كتاب الأدب في موضع ثالث من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري. فالحافظ يعتبرها 3 أحاديث باعتبار اختلاف الطرق، والذهب يعتبرها حديثا واحدا باعتبار متن الحديث. ماذا يقول؟ عن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. هذه الجملة قائلها هو التابعي أبو إدريس الخولاني، كالتعريف والوصف وذكر بعض مناقب الصحابي عبادة بن الصامت، أنه شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. وشهود بدر من المناقب الكبيرة الجليلة العظيمة، فجرت عادة المترجمين للصحابة أن يذكروا الصحابي بهذه الصفة إذا كان بدريا، لما علم واستقر من فضل ورفيع درجة من شهد بدرا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل قال: ما تعدون من شهد بدر من الملائكة؟ قال جبريل: هم من خيار الملائكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك من شهد بدرا من المسلمين، يعني أنهم من خيار المسلمين. وقصة حاطب مشهورة، حاطب بن أبي بلتعة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان شهد بدرا، وتعرفون أن بدر نحو 313 صحابيا على الصحيح كما ذكره البخاري هنا في المغازي، وذكره غير واحد شهده من الصحابة من المهاجرين والأنصار. ثم قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة. المقصود بليلة العقبة هي ليلة العقبة الثانية، لأن مبدأ أمر الأنصار رضي الله عنهم أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب أيام الموسم لعلهم ينصرونه ويؤونه ليتمكن من تبليغ رسالة ربه، فوافق سنة من السنين أن حج عدد من أهل يثرب من الأوس والخزرج، يرأسهم رجل اسمه أبو الحيسر الخزرجي. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين القبائل، قال شاب منهم من الخزرج وهو ابن أخي أبي الحيسر، قال لقومه هذا هو النبي الذي تحدثكم أو حدثتكم عنه يهود، فلا يسبقنكم إليه. فنهره عمه أبو الحيسر وسكته، وانقضى هذا الموسم دون أن يحصل شيء. في السنة التي بعدها حج أيضا مجموعة منهم، وكانوا 6 نفر من الأوس والخزرج، يرأسهم أبو أمامة أسعد بن زرار الخزرجي رضي الله عنه، وهو من مشاهير الأنصار من مشاهير الصحابة. فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على حالته السابقة يطوف بين القبائل ويعرض نفسه ودعوته عليهم، فقالوا هذا والله الذي حدثتكم عنه يهود، لأن يهود كانت تحدثهم أن نبيا قد آن أوانه وأزف وقته وإنه خارج، وكانت يهود تظن أنه منهم. فلما رأى هؤلاء أبو أمامة وأسعد بن زرارة ومن معه النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه هو الذي كانت تتحدث عنه اليهود، فجالسوه وكلموه وأسلموا 6 هؤلاء. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام العام القابل أن يأتوه، فجاءوا في ليلة هذه العقبة الأولى، 6 نفر هؤلاء الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة في ليالي منى، فأسلموا على يديه ولم يقع منهم معه إلا الإسلام، ورجعوا وتحولوا إلى دعاة في قومهم، وواعدوه العام الثالث وهي العقبة الثانية، فجاءوا وكانوا 70 رجلا عليهم أيضا يرأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فوقعت البيعة. وقعت البيعة المقصودة هنا ليلة العقبة، يعني العقبة الثانية، والمقصود بالعقبة الجمرة المشهورة جمرة العقبة، وهي آخر حدود منى مما يلي مكة. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فاجتمع إليه أولئك 70 فأسلموا وبايعوه على الهجرة والنصرة. فلما تمت البيعة قام الشيطان عدو الله إبليس فصرخ في أهل الموسم محاولا أن يبطل أو يفسد هذه البيعة حذرا مما وراءها، فصرخ بأعلى صوته وقال يا أهل الجباجب، أهل الجباجب يعني أهل الخيام، يا أهل الجباجب هذا محمد والصبات قد اجتمعوا لحربكم. محمد والصبات، الصبات يعني اسم كانوا يطلقون على كل من أسلم، يسمونهم صبا يعني والصبات. فلما سمعوا صوته وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله لا أتفرغن لك يا عدو الله. ثم أمر من معه أن يتفرقوا، فتفرقوا. فلما ثار أهل الخيام بسلاحهم لم يجدوا عند العقبة أحدا، ورد الله كيد الشيطان في نحره، فكانت هذه بداية أمر الأنصار فعلا. في تلك الليلة اختار النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا من هؤلاء 70 نقباء على قبائلهم من كل بطن من بطون الأوس وكل بطن من بطون الخزرج، اختار عليه الصلاة والسلام رجلا نقيبا، والنقيب والمقصود به يعني معرفا لقومه يتحدث عنهم ويبلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، لأن من غير المعقول أن يخاطب الناس الجميع دفعة واحدة، فلا بد لكل عشيرة أو كل أهل بيت من بيوت الأنصار من يمثلهم فينقل إليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم. هؤلاء هم النقباء، وكانوا 12 نقيبا على عدة نقباء بني إسرائيل كما تعرفون، وأن الله اختار من بني إسرائيل 12 نقيبا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج 12 نقيبا على عدة نقباء بني إسرائيل، وكان أحد هؤلاء النقباء هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، واستمر نقيبا على قومه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة كلها شهد بدر ما واحد من قبائل العقبة من كلام أبي إدريس الخولاني في التعريف بعبادة، وقلنا أن هذه الجملة تقريبا هي من أسباب إدخال هذا الحديث أو إيراده مباشرة بعد الباب السابق، وهو باب حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. نرجع لأصل الحديث، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، هنا ما في كلمة قال تقريبا في أكثر النسخ كما تقرأ وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله، ما ليست مرسومة كلمة قال، وأنت لابد تقدرها، وعند القراءة لابد تقول قال، انتبهت وإلا مجرد عادة المحدثين يحذفون قال وأنه قال وحدثني يحذفونها، لكن أنت في النطق أو في القراءة تقدرها، قال أي عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. كلمة العصابة تطلق على القوم الذين اجتمعوا واعتصبوا على أمر معين، فكل من اجتمع، كل فئة تجتمع على أمر معين يكون هذا الأمر مشتركا بينهم، صح في اللغة أن يقال لهم عصابة. أما كلمة جماعة فتطلق على مطلق العدد بدون الحاجة إلى أن يكونوا معتصبين أو مجتمعين على أمر ما، هذا فرق بين كلمة جماعة وكلمة عصابة. كلمة جماعة 15 20 30 على أي اجتماع كانوا، ها كعدد يتجاوز يعني المفرد والمثنى جماعة، لكن إذا قلت عصابة يجب أن تفهم أنها جماعة وليس جماعة فقط، جماعة اعتصبوا واجتمعوا على أمر ما، وذلك تطلق على الخير والشر. تبات وإلى هنا قال عصابة من أصحابه، اطلاق على الخير، أي أصحاب النبي اعتصبوا واجتمعوا على أمر ما وهو الإيمان ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطلع على من اجتمعوا على السوء وعلى مثلا السرقة أو على مثلا القتل أو يسمون عصابة، وإن كان أصبحت دارجة عند أكثر الناس أن تطلق على يعني المجرمين، إذا قلت هذه عصابة يعني معناته مشكلة، لكن هي العصابة كلغة لا، تطلق على من اجتمعوا على أمر ما واعتصبوا عليه وكان بينهم رابط من أصحابه. لم يبين هنا يعني الأصحاب من هم، لكن كما عرفنا الآن من حديث عبادة وليلة العقبة وكذا، المقصود بالأصحاب هنا أصحاب مخصصون أو مخصوصون، وهم يعني من الأنصار، هذه بيعة للأنصار من أصحابي بايعوني. يجب أن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار أكثر من بيعة، بايعهم ليلة العقبة الثانية كما عرفنا قبل قليل، وكانت عقود البيعة على أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويؤونه وأصحابه وينصرونه ويدفعون عنه كما يدفعون عن أنفسهم وأهلهم وأموالهم، يعني على النصرة والجهاد والهجرة، تمت هذه، وهاجر النبي وأصحابه ونصرهم الأنصار وذلك سموا الأنصار. ثم بايع الأنصار أيضا بيعة سميت ببيعة الحرب، وهي المقصودة بعضهم فسرها بما حصل ليلة أو يوم بدر، لأن عقود بيعة العقبة تقتضي أن الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونه في المدينة لا خارجها، لكن بدر تعتبر يعني تطوير أو شيء جديد، خرج النبي وأصحابه معهم فئة من المهاجرين وفئة من الأنصار يقصدون العير، عير قريش القادم من الشام، لكن أراد الله أمرا فجمعهم مع قريش، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله عز وجل يعني قدر كان أمره يعني مفعولا سبحانه وتعالى وجمعهم. وكان الصحابة يودون أن غير ذات الشوكة تكون يريدون العير، ما يريدون قريش بسيفها وخيلها، وهذا الحرب يعني مشقة فيها، ولكن الله عز وجل يريد أن يحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى، فجمعهم مع قريش على غير ميعاد. فاحتاج الأمر إلى شيء آخر أو استدراك آخر، فجمع النبي وأصحابه فقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر وهو من المهاجرين فأحسن، وتكلم المقداد بن الأسود وهو من المهاجرين فأحسن، ومع ذلك يكرر النبي ويقول أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، لأنه ما اتفقت معكم على أن تحاربوا معي خارج حدود المدينة، على أن تنصروا في المدينة، ولا هذا شيء جديد، فهل يعني تقاتلون ولا يعني ننظر ماذا عندهم؟ يحتاج الأمر إلى بيعة جديدة. ففطن الأنصار لمراده فتكلم باسمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقام فقال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم أعنيكم. فقالوا لعلك قلت في نفسك إنه لم يكن بيننا وبينك إلا أن ننصرك في دورنا، ثم قال كلامه المشهور يعني لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لأخذناه معك، إنا صبر عند اللقاء، إن صدق في اللقاء صبر في الحرب، فخذ من أموالنا ما شئت وترك ما شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، كلام عظيم قرت به عين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذن سيروا على بركة الله. فساروا، بعضهم يسميها بيعة الموت وبعضهم يسميها بيعة بدر، المهم يعني شيء جديد حصل. وبيعة ثالثة اصطلح عند العلماء على تسمية ببيعة النساء، وهي هذه المذكورة في الحديث. وسبب تسمية ببيعة النساء مع أنه لا وجود للنساء، أن بنود البيعة اللي سنذكرها الآن، لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، هي نفس بنود العهد الذي أمر الله بأخذه على نساء المؤمنين، ونزلت به السورة الآية التي في آخر سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركنا بالله شيئا، نفس البند موجود هنا، ولا يسرقنا نفس، ولا يزنينا، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، نفس الصيغة موجودة في بيعة النبي للأنصار هنا، لذلك سميت اصطلاحا بيعة الأنصار. فبيعة النساء، بيعة النساء، فبايعهن واستغفر لهن الله، هذا تسأل. إذا عندنا ثلاث بيعات للأنصار، العقبة على الهجرة والنصرة، وبيعة الموت على الجهاد خارج حدود المدينة، وهذه البيعة التي سميت بيعة النساء. بايعوني، واضح جدا أن النبي هو الذي دعاهم هنا لماذا؟ لهذه البيعة. وهذه البيعة في الحقيقة وإن كانت الآن حصلت للأنصار، لكنها بيعة لازمة لكل مسلم، أو لازمة على كل مسلم لله ولرسوله، يجب على كل مسلم أن يكون في عنقه مثل هذه البيعة لله ولرسول الله، وهي لأنها بنود عدم الشرك وعدم السرقة والزنا والقتل، هذه كلها من الأمور التكليفية الشرعية يطالب بها كل مسلم، يطالب بها كل مسلم، فهي لا تخص الأنصار على وجه الخصوص، ولكنها يعني الأنصار كانوا نموذج ممن بايع النبي على هذا، ويجب أن يكون كل مسلم في عنقه هذه البيعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تعاهم النبي قال بايعوني. والبيعة تقتضي، البيعة هي عهد وميثاق يبرمه أطراف فيما بينهم يلتزمون بموجبه، فمن أخل به فقد نقض عهده وميثاقه وبيعته، هذا معنى البيعة، هذه معنى البيعة، وهو عهد وميثاق. والعهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى عظيم، والله عز وجل يقول وكان عهد الله مسؤولا، أي ستسأل عنه، يسألك الله عن هذا العهد، وين العهد؟ ما نزله الله عليك من أمر ونهي وشرع، الذي منه ومن أعظم هذه الأصول العظيمة، وهي عبادة الله وعدم الشرك به وترك القبائح هذه كالسرقة والزنا ونحو ذلك. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. كثر في النصوص، وهذه قضية أولية، أنه إذا بدأ أو كثيرا ما يبدأ في الأوامر والتوجيهات بالتحذير والنهي عن الشرك، انتبهت وإلى أو يعني إذا أو يختم به كقوله تعالى مثلا في الآية المشهورة قوله تعالى سبحان الله أتلع ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به بالله شيئا الآية. وهذا يكثر في النصوص ذكر الشرك دائما يعطى الأولوية. لماذا؟ أنه أصل الملة وهو ضد التوحيد الذي هو أصل دعوة المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولذلك البخاري في أول كتاب التوحيد وهو كتاب يقع في آخر الصحيح أول باب فيه قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله أمته إلى توحيد الله هو أصل. وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن فقال إنك تقدم أو تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله. وفي رواية أن يعبدوا الله أو أن يوحدوا الله هذا الأصل ثم تأتي الصلاة ويأتي الأمر بالزكاة وغيرها فلا بد من الأصل. ولذلك هنا في البيعة التي اصطلحت تسميت ببيعة النساء التي أمر الله نبيا أن يأخذها على نساء المؤمنين وأمره أن يأخذها هنا على رجال المؤمنين من الصحابة والأنصار ومن بعدهم ألا يشركوا بالله شيئا وهو ما جاء فيه النصوص وهو حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعدي قال يا معاذ لبيك يا رسول ثلاث مرات ثم قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا هو حق الله الأعظم ولذلك بدأ به هنا قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وكلمة شيئا هنا جاءت في موضع الإطلاق لينفي جميع أمور الشرك الظاهرة والباطنة الشرك الأكبر والشرك الأصغر كل أنواع الشرك بما في ذلك المراءة وطلب السمعة والشرك الأصغر باختلاف أنواعه وصوره والشرك الأكبر ظاهره وباطنه. هذا موضع إطلاق لا يجوز الشرك مطلقا وهو أعظم خطر يتعرض له الإنسان. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقول على في خطاب عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك هو ما يقتضي الشركة والمشاركة وهو صرف ما هو حق لله لغيره إما كلا وإما جزءا وبعضا هو أحد أنواع الكفر. الشرك الكفر أعم قد يكفر الإنسان بالشرك وقد يكفر بغير الشرك قد يكفر بالإلحاد والتكذيب ونحوه وقد يكفر بالشرك. والشرك لا يقتضي أن لا يعبد الله مطلقا قد يعبد الله لكن يعبد معه غيره ولو بنوع واحد من العبادة فيقع في الشرك لكن لا يجوز الشرك مطلقا بجميع صوره وأشكاله. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاس فقال ما هذه قال من الواهنة يعني احتمي بها حتى لا تصيبني الواهنة المرض الذي يضعفه ويهنه. ماذا ترد حلقة من نحاس أو من حديد عنك؟ قال انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا إنك لو مت وهي عليك يعني ما أفلحت أبدا. فلا يجوز أن يتعلق الإنسان بغير الله ولا يجوز أن يعبد غير الله ولا يجوز أن يعتقد ملك الضر والنفع في غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المؤمن وهذا هو الموحد. ولا تسرقوا، والسرقة جريمة كبيرة فيها فساد ذات البين وفيها أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك اتفق علماء الإسلام على عد السرقة من كبائر الإثم والذنوب، وهو سرقة مال مملوك للغير من حرزه كما هو معلوم، وجعل الله فيها الحد إذا سرق العاقل البالغ في غير مخمصة ما قيمته ربع دينار فصاعدا، فتقطع يده اليمنى إذا ثبت ذلك عليه، تقطع يده اليمنى، هذا حد عظيم. قال الله جل وعلا في المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا الحد العظيم دليل على أن السرقة رذيلة وخيانة وغدر، إذ كيف يعني يقبل أن مسلما يعمل ويجمع المال ويتعب ويأتي خائن غادر يعدو على ماله في بيته أو في حرزه ويسرقه؟ هذه جريمة عظيمة وفساد كبير، ذلك وضع الله في هذا الحد العظيم هو قطع اليد حتى تجتث هذه الجريمة من المجتمع. والسرقة يعني هذا حال. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة المخزومية التي سرقت فأهم قومها شأنها، بنو مخزوم من أشراف قريش قبيلة خالد بن الوليد، كيف تقطع فيهم امرأة؟ مشكلة يعني اجتماعية عندهم يعيرون بها، قالوا من يشفع لكم عند رسول الله حتى لا يقطع يدها يقبل فيها الشفاعة حتى لا يلحقنا عار ونحن من أشراف قريش؟ فقالوا: لا يملك ذلك إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه. فجاء أسامة بحسن نية فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية التي سرقت، فغضب عليه السلام غضبه العظيم وخاطب أسامة بقوله: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا مجاملة في حدود الله، وإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولا يسرق ولا تزنوا. الزنا أيضا كما أن السرقة فيها فساد الأموال وضياعها بما يؤدي إلى تضييع الحقوق ونحو ذلك، جاء الذنب الذي بعده وهو الزنا لما فيه من فساد الأعراض واختلال الأخلاق وضياع الشيمة وضياع الفضيلة. والزنا يعني خيانة من كل وجه، خيانة لله بتجاوز حدوده، والله جل وعلا يغار ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، إن يقول أن الله يغار ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. ولما نزل حكم الله جل وعلا في قبل نزول حكم التلاعن في من يعني قذف يعني زوجته، أن يأتي بأربعة شهداء، والذي يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوه، قال عبادة بن الصامت: يا لله لو رأيت لكاعا يعني زوجته يتفخذها رجل أروح أدور شهود. هذا وقت شهود عقله يطيش الإنسان هذا، والله لئن رأيت ذلك لأضربنهما بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف لا بعرض، يعني سيقتلهما قتلا وأجزهما جزا. هذا في اعتراض على الآية ولا لا؟ لكن الغيرة قل ما راح أدور لي شهود الآن، وقت شهود الآن ولا ها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش جل وعلا. ثم نزل حكم التلاعن المشهور المعروف: والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، حكم التلاعن معروف أو اللعن. فالزنا خيانة لله سبحانه وتعالى وتجاوز الحرمات، خيانة للأمة والمجتمع المسلم الذي لا يقر الفاحشة والرذيلة بينهم، فداعي الزنا وفاعله هو خائن لأمته ومجتمعه، خيانة لمن انتهك عرضه وزني بمحارمه، تبعت إلى هذه الخيانة أخرى ثالثة، ثم يؤدي قطعا وحتما إلى اختلاط الأنساب، ثبات ولا اختلاط الأنساب، لو شاعت الفاحشة عياذا بالله تضيع الأنساب الناس، كما هو حاصل في هذا العالم المترامي الآن شرقا وغربا. ما يعني المرأة يأتيها كل من هب ودب، ولو كان لها زوج اسمه فلان، وربما أكثر أولادها من مياه غيره. كيف هذا الكلام؟ ضياع ولا لا؟ فساد. ولذلك إذا ضاعت الأنساب تبعها قطعا من أفراد هذا المجتمع عدم تقدير للشيمة والشرف، ما عاد لها عقيمة عندهم، كما هو حاصل اليوم في العالم كله، إلا يعني بعض مجتمعات المسلمين التي ما زال عندها يعني، وإن كان أصاب حتى المسلمين من ذلك شيء كثير مع مزيد الأسف الشديد والحزن. فالزنا قبيحة من القبائح، ورذيلة من الرذائل، وعظيمة من العظائم. ولذلك جاء في الحديث حسنه ابن حبان وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم من نطفة يضعها رجل في فرج لا يحل له. يعني جعلها من الأمور المهولة، ما من شرك، ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم من نطفة وهي ماء الرجل يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ذاك جعل الله في الزنا الحدود الغليظة العظيمة، البكر جلد 100 وتغريب 1 سنة، يعني ينفى من المجتمع، يعيش منبوذ في الصحراء ولا في راس جبل 1 سنة كاملة حتى يتطهر مما لطخ نفسه ومجتمعه به، هذا ما يكاد يعمل به. لابد يجلد 100 ويغرب 1 سنة، يغرب ويعمم فلا يستضيفه أحد ولا يستقبله أحد، ليعرف أنه نشاز في هذا المجتمع، لكن يزني من هنا ويستقبل من هناك. إذن سيتجرأ الثانية والثالثة، لكن لو عزل يصبح كالبعير الأجرب 1 سنة كاملة لا يسلم عليه أحد ولا ينظر، هذا لزنا أعوذ بالله، لا لا صك بها في وجهه، يبدأ منبوذ، ذلك يعرف عظيم ما فعل. شوف هذا لو طبق، هذا البكر سواء رجل أو امرأة، والثيب سواء رجل أو امرأة، فحده الحد العظيم هو الرجم بالحجارة إذا ثبت الحكم بالاعتراف أو بالشهود العدول 4 فما فوق، أو بالحمل بالنسبة للمرأة إذا كانت غير ذات زوج أو نحو ذلك، إذا ثبت الرجم بالحجارة. وقام عمر يخطب على المنبر في آخر خطبة خطبها في آخر حياته أو من آخر ما خطب في حياته، قال: لعله ينشأ فيكم من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، ويم الله لقد نزل الرجم في كتاب الله، وقرأنا به مدة، ورجم رسول الله، ورجم أبوك، ورجمت أنا. يعني فريضة عظيمة، هذا أيضا لو عمل به لا تطهر المجتمع من هذه الرذيلة القبيحة. ولذلك وهنا أيضا انظر معي، النبي الآن يبايع من؟ يقول لمن لا تزنوا؟ لمجموعة من الفساق، ولا لمجموعة عصابة من الأنصار الذي جعل حبهم آية الإيمان؟ يتكلم مع أمة في أعلى درجات الطهر، لا لأن هذا فيه إشعار أولا أن ليس القضية تخصكم يا الآن 5 أنفار ولا 20 ولا 30، هي حكم عام للمؤمنين، ثم أن هذه الجريمة لا ينبغي استخفافها، فقد يقع فيها يعني عياذا بالله من يعني ربما يعني لا تتوقع منه، لكن يجب أن يحتاط فيها أعظم الاحتياط من كف البصر وابتعاد عن مواضع الريبة ونحو ذلك. وعبادة هذا راوي الحديث، عبادة بن الصامت نفسه يعطي الدليل على ذلك، قال وهو في آخر 1 سنة من عمره، 74 سنة عمره، وقد كفت إحدى عينيه، يعني إحدى عينين عميت والأخرى يا بالكاد يرى بها، ولا يقوم إلا بمعاونة، ولا يأكل إلا الطعام الملين لما عاد عنده أسنان تتحمل يعني. ومع ذلك يقول ماذا يقول عبادة بن الصامت؟ يقول ليخاطب الناس في الشام، يقول: ألا ترون أني أقوم أني لا أقوم إلا رفدا، يعني لا أستطيع أن أقوم إلا بمعاونة الشيخ الكبير، ما تحتاج 2-3 يعني يرفعونه ويعاونونه، لا أقوم إلا رفدا، ولا آكل إلا ما سخن ولوق، يعني دافئ ويكون لين شربة، ولا ما يستطيع يمضغ لكبر سنه، وقد عميت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى، واحدة عمياء والثانية يا الله يا الله شربها، وقد مات صاحبي منذ زمن، يعني ذكره، ومع ذلك لا آمن نفسي إذا خلوت بامرأة. إيش رأيك؟ إيش رأيك في هذا الكلام؟ هذا يقولوه لي، يقول لك القلوب نظيفة. نظيفة أي كلامه؟ هذا نظيف، قلوب نظيفة، يجتمعون مع أقاربهم ونساء يقول لك القلوب نظيفة. الكلام الله يقول لنساء لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر نساء العالمين قلبا، يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى لقلوبكم يا صحابة وقلوبهن يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فتجي تقول لي القلوب نظيفة ويتوسع الناس في هذه الأمور توسع كبير، ويطالبون بيعني نوع من مشاركة النساء للرجال في ميادين العامة ونحو ذلك، ومع ذلك يأتي يقول لك يعني القلوب سليمة والقلوب نظيفة. هذا يعني مصادر على المطلوب كما يقولون. وهذا عبادة بن الصامت الأنصاري النقبي من النقباء البدري، ما أخطأته غزوة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، 27 غزاة وهو في الصف الأول، يعني رجل عظيم، ومع ذلك كل دواعي الفتنة شائب وطاحت السنون ونظر ما في ولا يلا يلا يبلع الشربة، وانتهت أموره منذ زمن، ومع ذلك يقول لا آمن نفسي. تبات وإذا ليش؟ قال: فيأتي الشيطان فيحركني لهذا فأقع في حفرة من النار وأضيع كل ما صنعت. تبات وإذا فالأمر يعني عندما يطالب الأشراف بالتحفظ من الزنا، ما هي قضية تهمة ولا ما هي تهمة، هذه غريزة في النفس، شيء الله وضعه في نفوس الرجال والنساء على حد سواء، تعلق الرجل بالمرأة وتعلق المرأة بالرجل ما ينكره إلا إنسان يعيش في خيال. تبهت ولا والنظرة تولد الفكرة، والفكرة تولد الشهوة، والشهوة تسوق إلى الهاوية. تبهت ولا ورب إنسان ضيعته نظرة أو يعني شيء من هذا أو كلمة أو كذا وقد كان على خير. فاحذروا يعني هذا مواضع الريبة، وانصحوا نساءكم وفتياتكم. أيضا عطاء بن أبي رباح وهو من فضلاء التابعين، كان مفتي مكة، مفتي الحرم في زمنه، حتى كان سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة أيام الموسم يا مقال لا يفتي الناس في مكة إلا عطاء، وهو كل أيضا دواعي يعني رحمه الله على ما ذكروا في صفته كان شديد السواد، يعني أفطس الأنف، مجدع الأذان، يعني صورته ما يعني يقول: لو وضعتموني أمينا على بيت مال المسلمين لأديت، لكن لا أدخل على امرأة ولو قلت أقرئها القرآن. هذا كلام لاجئ بيت المال والمال يعني إغراء، هذا يقول هذه، لكن خلوة بامرأة ولو على قرآن وقرآن، وفي النهاية تصبح المسألة يعني بلاء آخر. فلا تزنوا، عهد وميثاق عليك يا مسلم ويا مسلمة، عهد الله، والتلطخ بهذه الفاحشة يعني قد لا تغسله يعني الأيام عياذا بالله، والإنسان يجب عليه أن يعني يفكر في الأمر، ربما شهوة ساعة ورثته يعني متاهة وأسقطته من عين ربه جل وعلا. وما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثم هذا الطريق مرذول. وبالتجربة فيما يعلم من أحوال الناس أن الإنسان إذا عياذا بالله تعاطى الفاحشة، وكذلك المرأة حتى لو تزوج لا يستطيع أن يتحصن، ألف لله لا يجد لذته بفعل الشيطان إلا في الخنا والفجور، لا يجده في الطهر والزواج، فيجب أن يحفظ هذا، خاصة الشباب يعني لا يتعرضون لأمور الفتنة، فربما يعني إنساق وراء شيء من هذه الأمور فيضيع دنياه وآخرته. ولا تزنوا ولا تقتلوا، طبعا اللام هذه نسيت أذكرها، لا تشركوا لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا، لا أي هذه الناهية نهي، لكن فعل المضارع بعدها مجزوم، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تقتلوا أولادكم، القتل قتل النفس المعصوم محرم في شريعتنا، ليس الأولاد فقط، قتل النفس المحرمة شرعا لا يجوز قتلها إلا بإحدى ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، من قتل غيره يقتل قصاصا، والتارك لدينه المرتد عنه، المرتد إذا ارتد عن الإسلام يجب قتله، والزاني المحصن يرجم إلى أن يموت. غير هذه الثلاثة لا يجوز قتله مسلم. فمن اعتدى على دم أخيه المسلم فقتله عدوانا وظلما، قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شو التهديد العظيم هذا. وفي الحديث لابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما دخل في الضيق الذي لا مخرج منه. هذا الكارثة، مدام أزهق نفس مؤمن كيف يخلص؟ وأول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، الدماء. وليجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع احتياطات كبيرة، حتى قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة ولو على سبيل المزاح، يكون في يدك سكين ولا في يدك قلها أحذفك، هذا لا يجوز وتأثم عليه. ليه؟ أن ينزغ الشيطان في يدك فتقع في حفرة من حفرين، ربما طارت من يدك فأصابت حلقه ولا صدره فمات، وبعدين وإيش الكارثة هذه جبتها لنفسك؟ انتبهت ولا؟ إذن لا تمزح بشيء خطير، لا بسكين ولا بحديدة ولا مثلا بالأسلحة النارية، هذه يمزح مع أخيه بمسدس ولا كذا ولا ببندقية، ما يجوز هذا، لأن في أوان ترويع للمؤمن، وترويع المؤمن حرام، لا يحل للمسلم أن يروع أخاه المسلم. ثم ما تأمن أن ينزغ الشيطان في يدك فتنطلق طلقة ولا تنطلق الحديدة فتقتل أخاك المسلم، وتحدث وتجر على نفسك كارثة، ضيق لا مخرج منه، والفصل يوم القيامة في الدماء. يقول المقتول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وإيش يسوي؟ إيش تقول؟ كنت تمزح؟ جواب قبيح، هذا ما يخرجك من المشكلة، تمزح وتزهق نفس مسلم. ذلك الدماء خطيرة للغاية، ولأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التحذير العظيم. لكن هنا في نوع من التقصيص: لا تقتلوا أولادكم، مع أن القتل كله مذموم وهو من أعظم الجرائم، إزهاق النفس بغير حق، لكن قتل الأولاد هذا فيه إبطال لأمر كان شائعا في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، يقتلون الإناث خوف العار، وهو التي سماها القرآن الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يأخذ بنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهذا قتل، زهق لنفس بريئة، طفلة صغيرة ليش تدفنها؟ وقد يقتلون أولادهم الذكور، يعني إذا كانوا بسبب فقر مثلا أو خشية الفقر. وذلك في آيتين في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الإملاق وهو الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا كنت تتوقع أن كثرة ولد تفقره فكانوا ربما يقتل ولده، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهذا مقصود النساء: لا تقتلوا أولادكم. وأيضا ذكرت في النساء في آية البيعة: ولا يقتلن أولادهن، بالسببين السابقين وبسبب ثالث، وهو أن ربما المرأة يعني تقع في الفاحشة أو نحو ذلك وقد تحمل بسببها، فريد تتخلص من هذا العار تذهب فتقتل الجنين أو حتى يعني لا تلطخ به، فتضيف إلى الجريمة الأولى جريمة ثانية. وإذا تخلق المولود ولو كان من فاحشة لا يجوز وأده ولا قتله، ولا تغسل الجريمة بجريمة أخرى غيرها، عياذا بالله تعالى، عافانا الله وإياه. ولا تقتلوا أولادكم، تبات وإلا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب، ابن مسعود يقول أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، اللي يقتل ولده خشية أن يطعن معه، هل تتصور أنه سيكرم جاره ولا يكرم ابن عمه؟ ولده ما تحمله حتى لا يشاركه في اللقمة، هذا من الشر كامل، هذا أعوذ بالله منه. والثالثة قال ثم قال أن تزني بحليلة جارك، عافانا الله وإياكم من ذلك. الآية في بيعة النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال بعض المفسرين في تفسيرها أي معناه نهي للمرأة أن تزني ثم تأتي بورد من الزنا فتنسبه إلى زوجها وهو ليس لزوجها، فهذا بهتان، افتراء على الزوج، إذ نسبت له ما ليس منه، افتراء على الله طبعا وعلى المجتمع وعلى خداع، بهتان افترته بين يديها، زعمت أنه من زوجها وهو ليس من زوجها. لكن فحوى الآية أعم حقيقة كما في الحديث. طبعا كيف تتصور هذا في الرجال؟ فيقول المقصود بالبهتان يفترون بين أيديكم وأرجلكم أي افتراء، ها، أو أي فعل تفعله فتذهب فتتهم به غيرك، كما قال جل وعلا إيش الآية في النساء، خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا نشاء، ومن يكسب خطيئة أو إثما ما يروح يتوب ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل إيش؟ بهتانا، هذا النص، وإثما مبينا، بهتانا وإثما، كذب واتهام للغير وظلم وتعدي، عياذا بالله، كمن يسرق ثم يتهم آخر أو يدبسه في المشكلة، كمن مثلا يصنع مشكلة فيتهم غيره ويدخل في ذلك شهادة الزور، لأنها نفس سلب صاحب الحق حقه وإعطاءه للظالم، ويدخل في كل أنواع الظلم التي تؤدي إلى منع صاحب الحق حقه وإعطائه إلى غير مستحق، تدخل في البهتان هذا، بمعنى تحفظ لسانك، لا تتهم أحد بشيء فعلته ولا تشهد على أحد بشيء لم يفعله، هذا ضابطها، لا تأتي بهذا البهتان، فإن الله يقول لك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وكيف تخرج من هذا البهتان والإثم المبين؟ عياذا بالله تعالى، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. هذه الجملة الأخيرة جملة جامعة، والمقصود لا تعصوا الله ورسوله في معروف، والمقصود أيضا أن أمر الله ورسوله معروف كله، فمعنى ذلك أن هذا الوصف ليس وصفا تبعيضيا وإنما وصفا استغراقيا، تبهت ولا لا؟ تفهم لا تعصوني في معروف معناته إذا أمرتك بغير المعروف لا ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير المعروف، لكن وصف لجميع أمري، يعني كل ما أمرتكم به فهو معروف، إذن أطيعوني فيما أمرتكم به. وإذا أردنا أن ندخل فيها كما أدخل الشراح طاعة غير الله ورسوله مما أمر الله بطاعته، كالوالدان كالوالدين ومن ولي أمر المسلمين، مأمورينهم بطاعتهم، طاعة والديك إلا إذا أمراك وإن جاهداك على أن تشرك فلا تطيعهما، وولي أمر المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان مقصود الله ورسوله فطاعة الله ورسوله وصفها أنها معروف، وذلك يطاع الله ورسوله في كل ما يأمرني، لأنهم لا يأمران إلا بالمعروف. قال هنا فمن وفى منكم فأجره على الله، صح، من وفى منكم فأجره على الله، الذي يقوم بهذه البيعة لا يشرك بالله ولا يفعل هذه القبائح، لا سرقة ولا زنا ولا بهتان ولا يعصي أمر الله ولا رسوله، من وفى بهذه البيعة حسبة وطاعة وإيمان واحتسابا فليبشر بالأجر على الله. قال الشراح أبهم الأجر هنا وأوكله على الله، هذا تعظيم للأجر أم تقليل له؟ تعظيم له، يعني لا تسأل عما ينتظرك من أجر، لأنه على الله، والله هو الجواد الكريم الشكور الذي يعطي من الثواب أضعاف أضعاف أضعاف عملك، بل لا مقارنة بين جوده وعطائه وأجره وبين عملك، كما جاء في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، هذا تعظيم لشأن الصوم ولا لا؟ يعني لا تبحث، لا تسأل، اطمئن إلى أنك ستجد ما لا يخطر لك على بال من ثواب الله وأجره، فأجره على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نظائر في النصوص: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من توضأ في بيته فخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة فقد وقع أجره على الله وكانت صلاته نافلة. من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله فقد وقع أجره على الله. نصوص كثيرة يعني لتضخيم الأجر، لا يريد أن يحده بحد معين، والله سبحانه وتعالى يعني يعطي بلا حساب لعباده المؤمنين. طيب، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني أخل وقع في أخل ما وفى، إما سرق أو إما زنى، إما مثلا وقع في بهتان، عصى شيئا من أمر الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هنا أمور: الأمر الأول، استشكلوا هذا التعميم، لأن قال ومن أصاب من ذلك، من الثاني، هذه من الثانية هي الاستغراقية، يعني من أصاب أي شيء مما سبق ذكره فيدخل فيه الشرك، إبات وإلاء. فهل يستقيم المعنى إذا قلت يعني من أصاب من شركا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يستقيم هذا؟ يستقيم، لأن الشرك كما تعرفون أول شيء يعني قرية الحدود والعقوبات هذه في الأمور، لكن الشرك له وضع خاص، والشرك إذا وقع في الإنسان لا يزال عنه إلا بأن يتوب منه ويعود إلى الإيمان والتوحيد، ولا دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به. وليس للشرك كفارة إلا التوبة، ليس للشرك سواء كان أكبرا أو أصغر ليس له إلا التوبة. أما من لقي الله وهو مشرك هذا لا غفران له، سيعاقب. فإن كان شركه أكبر خلد في النار عياذا بالله، صاحب الشرك الأكبر الذي مخرج منه مخلد في النار لن يخرج منها أبدا. ومن لقي الله بشيء من الشرك الأصغر فأصح قوليه أهل العلم بغير توبة منه أنه لا بد أن يعاقب، لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الطبري وابن القيم ومال إليه ابن تيمية في بعض كلامه، وهو قول البغوي أيضا أن من لقي الله بالشرك الأصغر حتى بدون توبة هذا له معاملة خاصة ولا يدخل في الموازنة، لا بد تمسه النار حتى يتطهر، لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم يكون بعد ذلك الحساب على بقية أعماله بالموازنة، فمن ثقلت موازينه يأتى ذلك. أما الأكبر فهو مخلد، هذا فرق ما بين الشرك الأصغر والأكبر. إذن الشرك هنا لا يدخل في هذا الاستثناء، من أصاب من ذلك فعوقب به، وإن كان بعضهم أجاب عن هذا بقوله بشرط أن يكون شركا أصغر، الشرك الأكبر اتفقنا عليه، من ارتد عن دينه أو صرف عبد غير الله هذا خلاص انتهى أمره وهو من الخالدين في النار. لكن من وقع في شيء من الشرك الأصغر لبس شيئا من الأمور يعتقد أنها تدفع، حلف بغير الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وشئت وأمثالها، لولا الله وفلان ونظائرها وأمثال هذه الأمور وقع فيها، ويعني قالوا قد يكون لها كفارة. ما هي كفارة؟ قالوا ما يصيبه في الدنيا من أنواع البلايا قد أيضا يطهر بها، بعضهم أجاب بذلك، يعني الأوال تصيبه والشدة تصيبه قد يعني يصيبه، لكن القول المختار الذي قلت لكم ما ليليه أبو جعفر الطبري وحرره تحريرا لا مزيد عليه عند تفسير الآيات في تفسيره، وحرره بأوسع في كتابه المشهور تهذيب الآثار، وابن القيم كتب فيه كتابة واسعة في مدارج السالكين، وله أيضا جوانب أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة في الدنيا منه أو بالعذاب، حتى ما يطهره إلا العذاب في الآخرة أو يتوب منه، فيكون للشرك كلامه الخاص به. فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ استوعبتموه؟ طيب، إذن من هذه لا تستغرق الشرك، تستغرق ما دونه. وهو السرقة والزنا والقتل والبهتان وما وراءه. طيب، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. شوف هنا أبهم المعاقب، عوقب، الفاعل هنا فاعل العقوبة، يعني الفعل هنا بني على ما لم يسمى فاعل، يسمونه في اللغة المبني للمجهول، انتبهت وإلا؟ يعني هل المقصود عوقب به المعاقب هو الله يعاقبه بمصيبة ولا يعاقبه بمرض ولا المعاقب المؤمنين بإقامة الحد عليه كالجلد إن كان زنا أو الرجم أو القصاص إن كان قتل أو الجلد إن كان خمر أو إلى آخره. فصيغة الحديث عوقب فعل بني على ما لا يسمى فاعله يشمل النوعين، فأي عقوبة تصيب المؤمن سواء من الله سبحانه وتعالى فهي تطهره، أو من المؤمنين بإقامة الحد عليه إذا كان فعل ما فيه حد شرعي، إذا ما فيه حد شرعي فهو أيضا طهرة له. كلامي واضح وإلا لا؟ ولذلك ذكر العلماء ما يلي، أن هناك أمور أو أسباب أوصلها بعضهم إلى 8 أسباب وبعضهم إلى 10 أسباب سموها موانع لحوق الوعيد. الله مثلا قال مثلا توعد شارب الخمر بالعذاب، وتوعد الزاني ولا لا بالعذاب، وتوعد القاتل بالعذاب، هذا وعيد. فإذا زنى المسلم أو سرق أو قتل أو كذا لابد يصيبه الوعيد، نعم لابد يصيبه الوعيد، لكن هناك موانع تمنع الوعيد، من باب رحمة الله جعل موانع. من ضمن الموانع التوبة، إذا تاب الله عليه والحمد لله. الاستغفار يمسح الله به ذنوب كثيرة، هذا مانع آخر وعليه دلائل كثيرة كما تعرفون. ما يصيب المؤمن من شدة في الحياة الدنيا، تبات ولا ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصيب العبد المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوك إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من رحمة الله، ترى أيهما يعني يخف عليك أن تجيك مصائف الدنيا تطهرك ولا تنتظر عقاب الله في الآخرة؟ لا، المؤمن ما ذلك، هذا ما يجعل المؤمن يعني يرضى بأقدار الله ويعلم أن ذلك بما كسبت يداه. فالله يتعهدنا بذلك، يتعهدنا بهذه المصائب من مرض، من هم، من غم، من تعب، من نصب، من لأوام، من شدة، من فقر، من نقص في الأموال، من نقص في الأنفس، من يطهرنا بها من الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه المصائب أيضا تطهر، هذه من العقوبة عوقب به. ولذلك لما نزل قوله تعالى في النساء، سورة النساء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كارثة، الصحابة أسقط في أيديهم، من يعمل، خطاب حاسم، قرار من رب، من يعمل سوءا يجز به ما عاد في مجال. يا مصيبة، جاء الصديق يهرول إلى النساء قال يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. يعني من منا يسلم من السوء؟ اعتبر قاسمة الظهر، قال نزلت قاسمة الظهر، قال ما شأنه؟ فتل عليه لا، من يعمل سوء ليس بأمانيك ومسألة ستجزى لا مفر، من يعمل سوءا يجزى به. قال كيف نسمع بهذا؟ أينا لم يعمل سوءا؟ قال يا أبا بكر، شوف ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال ذاك مما تجزون به، ولا بد، ما ترو، ما في شيء، لا بد تسدد الفواتير أول بأول. ليش تفعل؟ ليش تخالف أمر الله؟ فاستعد يعني للعقوبة. فإذا الله أراد بك رحمة يعاقبك في الدنيا، وإذا أراد بك شيئا غير هذا يجمع لك. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يجمع الله يجمع الله، فيوم يوم القيامة إذا بهم مبلسين، نسأل الله العافية. من يريد هذا من المؤمنين؟ إذا هذا من العقوبات، لابد من العقاب، لابد من العقاب على ما كسبت يداك. لكن من العقاب كما قال النبي لأبي بكر عليه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، من العقاب أيضا الحدود الشرعية التي شرعها الله. الحدود الشرعية شرعها الله كقطع يد السارق وجلد الزاني البكر ورجم المحصن وقتل القاتل عمدا وجلد الشارب وجلد القاذف ونحو ذلك من الحدود. فيها يعني فيها ثلاثة فوائد عظيمة، وإن شئت ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى فيها أداء حق لرب العالمين جل وعلا، تلك حدود الله، وضع حدود، فلا بد عبودية لله أن نقيمها، ولا مجال فيها لا مجاملة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وإنما دخل الضرر على بني إسرائيل لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف قال والله هذا ما عليش يعني ما عليش. وإذا سرق الضعيف اللي هو يحتاج أن يسرق ربما تركوا أقاموا عليه الحد. ما في يعني انتقائية في إقامة حدود الله جل وعلا. هذا من الكفر ببعض الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذا الحق لله، الله أمرنا ونحن نتعبده بإقامة الحدود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا 40 صباحا. 40 يوم مطر خير من إقامة حد لله سبحانه وتعالى. وفي حق للمجتمع للأمة، تبهت وإلى الذي سرق ماله والذي قتل والده هذا ماله حق، فقد جعلنا لوليه سلطانا. لابد يعني، ولا تصبح المسألة ثارات وغارات ويضيع المجتمع وتصبح يعني الأمور مفلوتة تماما. لكن إذا عرف أنه إذا قتل سيقتل، وإذا هذا ينضبط، يعرف أنه وراه عقوبة فلا يعتدي على غيره. وفي حق للمجرم نفسه اللي ارتكبها حتى يتطهر، تبعت ولا، ويتنقى. شوف رحمة الله رب العالمين في ظاهرها الحدود، كما يقول هؤلاء الخبثاء يكتبون في الصحف ويهاجمون أحكام الله، يقول نحن الآن في عصر جديد وكذا، كيف بالله أن نجيب شأن نفكع راسه بالحجارة؟ من يقبل هذا الكلام؟ ولا قطع اليد، ولا كما قال أحدهم يصبح المجتمع مليء بالعهات والتشوهات. هؤلاء ما يفقهون غور الأمور. الله عز وجل يرحم هذا السارق عندما يقيم عليه الحد، هل تعلم ذلك؟ يرحم الزاني عندما يقيم عليه الحد ليتطهر. وثبت واستقر عندنا في شريعتنا أن إقامة الحد طهرة للمحدود، والحمد لله. فمن شرب خمرا فجلد يطهر بالجلد، ومن زنى فأقيم عليه الحد يطهر به، من قتل فقتل خلاص يعني يطهر بهذا الحدود. هذا استقر على الإجماع. وإن كان في خلاف المسألة طويل، يعني هل إقامة الحدود تكفر الفعل أو لا تكفره؟ فكان هناك قول قديم أن الحدود لا يكتفى بها في التطهير، وروي في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. لكن هذا ذهب والحمد لله بهذا الحديث، حديث عبادة: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. الحمد لله رب العالمين. فأي شيء يفعله المسلم مما فيه حد فإقامة الحد طهرة له، وفي ذلك تفصيلات ذلك. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، لا أقيم عليه حد، ستره الله، ماذا يصنع؟ فهو إلى الله. هذه قاعدة أهل السنة في مرتكب الكبائر، أمرهم إلى الله، إن شاء عاقبهم عدلا، وإن شاء عفى عنهم فضلا فبايعناه على نعم موانع وإنفاذ الوعيد. طيب بعد الأذان كم ذكرنا؟ طيب بسم الله. قوله ثم ومن أصاب من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، قلنا هذا في تأسيس للقاعدة التي استقر عليها مذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا منها في الدنيا فأمرهم إلى الله، لا نحكم لهم بنار ولا بغير، أمرهم إلى الله، إن شاء عاقبهم وهذا هو مقتضى العدل، وإن شاء عفى عنهم والله له الأمر، يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. وهذا خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة الذين حكموا على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام والتخليد في النار عياذا بالله تعالى، ومذهبهم ظاهر السقوط مصادم لهذا الدليل وغيره من الأدلة الكثيرة. لكن هنا مسألة، أيهما أفضل؟ لو أصاب إنسان من هذه الأمور شيء، مثلا زنى وما حد انتبه له وستره الله، أو سرق ولا حد اكتشفه ستره الله، أو شرب، أيهما أفضل بالنسبة له؟ أن يذهب فيسلم نفسه مثلا لمن يقيم عليه حد الله ولا ينستر بستر الله، وإذا أراد أن يتوب بينه وبين ربه ويكثر من الأعمال الصالحة تدرأ عنه هذه الفعلة، أيهما أفضل؟ إن قلنا الستر أفضل على ما دل عليه ربما هذا الحديث فستره الله، كأنه قال ما لو أراد قال لابد يأتي، لا ستره الله يعني اقبل ستر الله عليك وعندك وسائل أخرى لتخرج من هذه العهدة بالتوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. لكن يشكل عليه ما حصل من ماعز الأسلمي والمرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماعز زنى وتلك ما فجاءوا فعرضوا أنفسهم قال يا رسول الله زنيت ماعز، فأدار النبي وجهه فأتاه من الجهة الأخرى قال يا رسول الله زنيت أقم علي حد الله 4 مرات، وكل ذلك يقول النبي يقول له لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا، يا أنا قال لا زنيت الزنا الصريح، فأمر به فرجم، ثم قال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعت. ونفس الحديث مع المرأة الغامدية التي زنت قال في عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس، في رواية لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم. فهؤلاء يعني ما رأوا أنهم يتطهرون إلا ب أن يقدموا أنفسهم من النفس يقيم عليهم حد الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا أن كونه يعني يظهر نفسه بناء على قصة ماعز والغامدية ونحو ذلك أفضل بالنسبة له، هذا ينافي أيضا ما أمر الله به من العفو والستر، من ستره الله فليستر نفسه، وقد يدخل ذلك في المجاهرة أو شيء من هذا القبيل. وضابط ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال واختلاف يعني الأشخاص، فمن قدر على تحمل العقوبة الشرعية ورأى أن ذلك لا يطهر إلا هو فقدم نفسه لمن يقيم له عليه حد الله فهذه توبة صادقة وفعله حميد، ومن رأى أنه يعني ربما لا يتحمل ذلك أو كذا فانستر نفسه بستر الله وتاب إلى الله فيما بينه وبينه فهذا أيضا في حقه هو المستحسن، وليس في المسألة جواب ينطبق على كل حالة، فهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا إذا كان هناك طبعا من يقيم أمر الله سبحانه وتعالى وحده، أما إذا كان لا يوجد كعموم أحوال المسلمين اليوم فالستر بستر الله هو المطلوب، ويتوب بينه وبين ربه ويكثر من العمل الصالح والاستغفار، وإن كان هناك حقوق مالية يحاول إرجاعها إذا كان سرق ولا كذا يحاول إرجاعها إلى أصحابها ما أمكن ذلك، وإن شاء عقب فبايعناه على ذلك. قلت لموانع الحق الوعيد قلت 10، هي 8 وأوصلها الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى 10، يعني هذه الأمور ذكرنا الاستغفار كذا والتوبة هذه 2 والمصائب ما يصيبه في الدنيا من الشدة والبأس واللأواء أي حتى من الشوكة فما فوق كلها تكفر عن المسلم من ذنوبه ويحط الله بها من خطاياه، وهذا من رحمة الله بنا والحمد لله رب العالمين. طيب الثالث الرابعة أو الرابعة قلتم الحدود، إقامة الحدود إذا كان الذنب مما فيه حد كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحن كفارة بلا شك، كفارة بلا شك. الخامس يصير الأعمال الصالحة، قال الله جل وعلا ويدرؤون بالسيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فتحرص أنت يا مسلم، تحرص على أن أي خطأ تقع فيه ولو كان صغير أن تتبعه مباشرة بعمل صالح، صلاة ركعتين ولا صدقة ولا تلاوة قرآن، احرص. لأن من صفة يدرؤون بالحسنة السيئة يعني يغطونها ويزيلونها، ولذلك يجب أن تكثر من الأعمال الصالحة حتى تغطي لك وتدرى عنك هذه الأمور، تبهت ولا تدرى عنك ولله الحمد. الذي قال الصلاة إلى الصلاة كفارة ولا لا، ورمضان إلى رمضان كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا من حج فلم يرفث رجع من ذنوبه كيومها. فتكثر من العمل الصالح، ومن ذلك صلاة التوبة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره، في مسلم وغيره، بل في البخاري، ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يخشع فيها، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب. روي عن عثمان، روي عن أبي بكر، قال علي بن أبي طالب من حدثني عن رسول الله استحلفت، فإن حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. وذكر أن ما من مسلم يذنب ذنبا، إذن تحاول أن يعني كثرة العمل الصالح تغطي وتدرى بها يعني هذه الأمور. كم واحدة الآن؟ الستة، دعاء المؤمنين ويدخل فيه صلاة الجنازة. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن واستغفار المؤمن لأخيه المؤمن يعني يرجى فيه الإجابة، ذلك عد من الدعاء المستجاب، دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب. فكل مؤمن يستغفر لنفسه وإخوانه ويدخل فيه صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة دعاء للمؤمن ولا لا؟ اللهم اغفر له وارحمه، والله عز وجل يقبل شفاعة المؤمنين في أخيهم هذا. وربما يعني وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا، حديث حسنه ابن حبان وغيره، إلا شفعوا فيه 40 بس، ما أنا بأربع مليون، 40 بس، في إيش؟ لا يشركون بالله شيئا. وفي الحديث الآخر من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، ثلاثة صفوف من المؤمنين. فهذا يدخل أيضا في السابع، ما هو السابع؟ الشفاعة في الآخرة، شفاعة الأنبياء والمرسلين، شفاعة الصالحين، شفاعة الشهداء، شفاعة العلماء، شفاعة الملائكة، كلهم يأذن الله لهم فيشفعون، فيستنقذ الله بهذه الشفاعات أمم استوجبوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، تبات وإلى الأنبياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والعلماء الصالحون يشفعون، والملائكة يشفعون. شفت كيف؟ شفع، يقول جل وعلا في حديث الشفاعة شفعت الملائكة وشفع الصالحون وشفع المرسلون وبقيت أرحم رحمة أرحم الراحمين، فيدخل يده في النار فيقبض قبضة فيخرجهم من النار كهيئة الحمم. فهذا أيضا يستنقذ الله إذا ما لا توبة ولا استغفار، بقي على الأخير هذه النشلة الأخيرة عاد إذا ما أصابتك فالله عدم، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن الشفاعات هذه يستدرك الله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما قال صلى الله يعني عليه وسلم. الثامنة، ما يهدى للميت من دعاء بعد موته أو عمل صالح. دعاء للميت يدخل في ذلك زيارة القبور والسلام عليهم والدعاء لهم، يدخل في ذلك الدعاء لأموات المؤمنين في صلواتنا ودعائنا، أو تخص شخصا كأبيك أو ولد صالح يدعو له كما قال هذا أيضا تنفع بإذن الله جل وعلا الميت، وذلك يحرص على الدعاء للميت، وإن كان هناك أمر من الأمور التي يمكن أن يصل ثوابها إليه كالصدقة عنه والأضحية عنه والحج والعمرة عنه فحسن ذلك. هذه ثمانية ولا لا؟ هذه متفق عليها عند أكثر. شيخ الإسلام أضاف اثنتين ولم يذكر لهما دليلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ذكر هذه العشرة الثمانية وأضاف إليه اثنين خصلتان أو أمران، أضاف إليهما خصلتين أو أمرين يتمم العشرة. هذا مذكور في كتاب منهاج السنة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السادس، نعم الجزء السادس، وما يوجد في مجموع الفتاوى. الأمران المتممان للعشرة ذكرهما دون أن يذكر لهما دليلا ونذكرهما ذكرا. ذكر ما يصيب المؤمن في القبر من ضمة القبر وأهوال أهوال القبر، هذه ما هي سهلة، نسأل الله لكم العافية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر، أسماء رضي الله عنها جاءت تهرب من بيتها، سمعت الناس ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصلاة جامعة والنبي يصلي في المسجد ضحا من النهار، فدخلت على عائشة وهي تصلي قالت ما شأن الناس، فأشارت بيدها إلى السماء، يعني في شيء حصل الكسوف يعني، فقالت آية، أشارت برأسها النعم، فقامت تصلي. فقام النبي يخطب فقال في خطبته كما ذات أسماء قل إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فتنة الدجال العظيمة، فتنة القبور قريبة منها أو مثلها، لأن أمر عصيب وضمة القبر لا بد منها، عافانا الله سواء، يعني يكفينا وإياكم عذاب القبر، إذا كان المسلم لا يصلي صلاة إلا استعاذ بها من عذاب القبر، عافانا الله وإياكم. ضمة القبر لو سلم منها أحد سلم منها سعد بن معاذ كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أدخلها ابن تيمية أيضا، اعتبرها من ربما من جملة المصائب وكذا، يعني يتلحق إلى الله بها هذا الميت برضو يخفف عنه شيء. والعاشرة كرب وأهوال القيامة، الفزع الأكبر والعرض والأمور، هذه أهوال عظيمة بلا شك، اعتبرها ابن تيمية أيضا مما يتدارك الله به يعني المؤمنين. شوف الفضل العظيم من الله، شوف هذه التصفية العظيمة، فلا يهلك على الله إذن إلا هالك، عافانا الله وإياكم وزادنا وإياكم علما وهدى. كان هناك تفصيلات أخرى لكن نكتفي اليوم بهذا القدر. وقبل أن ننهي يعني أعلن لكم أن هذا الدرس آخر درس إن شاء الله، وأرجو أن تؤشروا في كتبكم على التوقف هذا لنستأنف من موضع ما وقفنا بعد الإجازة الصيفية إن شاء الله مع أول أسبوع في المدرسة أو في الدراسة. أيضا إن شاء الله في أول أسبوع من وأول أسبوعين من الإجازة بعد الاختبارات مباشرة عندنا الدورة الصيفية المعتادة، وقد ارتئينا أن تبقى أيضا في الصحيح لكن في كتاب آخر، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو من آخر الصحيح، آخر مجلد في الصحيح تقريبا أو في فتح الباري. في دورتنا إن شاء الله خلال أسبوعين سنغطي قدر المستطاع كتاب الاعتصام بالكتاب من صحيح البخاري، فمن أراد أن يواصل معنا إن شاء الله في الدورة فليحرص عليها. أما الدرس هذا الاثنين يستأنف بعد الإجازة بإذن الله تعالى. الإقامة متى؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة إلى الإقامة. هاتان ورقتان من الأخوين هؤلاء يعني يعترضون اعتراض شديد اللهجة، يعني حنا فالحين في الأشياء هذه شديد اللهجة، يعني على الإخوة اللي طلبوا في الدرس الماضي يعني اختصار الشرح والتقليل من هذه الأمور، فهم يعني يقولون أن هذا يعني سيحرمنا من الفوائد الكثيرة، ويطالبون مطالبة منيحة بإبقاء الدرس يعني على يعني حاله كما تعودنا، ونحن إن شاء الله سنراعي هذا بإذن الله إلى قدر معقول. الأخ يسأل يقول هل بعض الحديث أثناء التي تذكر أثناء الشرح صحيحة؟ نعم، وإذا كانت ضعيفة بحسب معرفتي سأذكر ذلك. لكن يعني ليس مع ذاك أن كل حديث صحيح يعني بالضرورة أعرفه أو ضعيف، لكن ما أذكره ونص على صحته فهو إن شاء الله في حكم معرفتي صحيح، وإن كان ضعيفا أنوه إلى ذلك بحسب معرفتي المحدودة المتواضعة. هذا يقول استشكل أو أشكل علي التفصيل في الشرك الأصغر حيث أنه يلزم منه دخول النار ولكنه لا يخلد حتى لا يكون مثل الشرك الأكبر، فيسأل ما هو الصارف عن التخليد في النار؟ الصارف عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إقامة حد الردة على من وقع في الشرك الأصغر. من وقع في الشرك مسلم ارتد، ما حكمه في الشرع؟ يعين في مجلس الوزراء، ما حكمه في الشرع؟ يقتل ولا لا؟ في أشخاص في عهد النبي ارتكبوا شرك الأصغر، ما قتلهم ليه؟ ليفرق بين النموذج الجيد ولا لا؟ أن هذا شرك أكبر له حكم، وهو القتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار. أما الشرك الأصغر فهو من جملة الذنوب لا حد فيه في الدنيا ويجب أن يتابع، لكن لا يخرج من عموم الآية الوجوب أن يعاقب لكن لا يخلد. ما صحة حديث ولد الزنا في النار؟ هذا حديث باطل، وعائشة رضي الله عنها سمعته فأبطلته واحتجت بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر، ما ذنبه يكون في النار هو؟ ما ذنبه؟ وكذلك حديث ولد الزنا شر الثلاثة، شر من أبيه، من الرجل الذي هو من نطفته، ومن المرأة التي حملت به زنا، وهذا أيضا حديث ضعيف. وولد الزنا أسوة غيره، إن نشأ على خير وصلاح وإيمان مثل غيره، قد يكون في الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، وإن نشأ فاسقا حكم غيره، لا يسأل إلا عن فعله وليس له علاقة بما فعل من قبله، لا لا لا لا لا لا دور له في ذلك. فولد الزنا في النار أو ولد الزنا شر الثلاثة كلاهما حديثان لا يصحان ويصادمان أصول الدين، من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى حانة الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، وتبقى الأسئلة معنا لعل في الدورة ونحو ذلك نجاوب بها إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.